ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ لا يشرع قراءة القرآن عند زيارة القبور، إنما يسلم عليها السلام الشرعي: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يسلم عليهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، السلام عليكم أهل الديار ويوم المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فكان يعلم النبي أصحابه، كان يعلمه يقول يزار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في الرواية قال: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة: وبشر الصابرين الذين صبروا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا بأس، عند المصائب يذكر الآيات التي فيها الصبر، يذكر الناس من باب النصيحة، لا بأس، هذا مشهور، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم بالآيات والأحاديث التي فيها الحث على الصبر. نعم، جزاكم الله خيرا.